ودان ودانا وداني ودانا وداني ودانا ودانا الشوق لأجمل المدن زايد حنينا والعين في شوفهم كنها سجينة مشاعري طاهرة لطهر مشاعر في أرض أم القرى ولا المدينة ما بين أجمل لقاء وأغلى الأماني يحتار فيها الشعور كل المعاني شوقي سابقني وأنا في مكاني مشتاق مشتاق ربي يعينه ما بين أجمل لقاء وأغلى الأماني يحتار فيها الشعور كل المعاني شوقي يسابقني وأنا في مكاني مشتاق والمشتاق ربي يعينه مشتاق والمشتاق ربي يعينه ترتاح في